والملائك حولنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تلك السلسلة التي نسير فيها، وهي الموسومة بأعلام وأقزام. وكنا قد بدأنا في الحديث عن عالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا النسير في هذه الترجمة النبوية والسيرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فنعرج أثناءها على كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ الكبير أبي الفداء إسماعيل بن كثير رضي الله عنه ورحمه. ولما كان من أقرب حقه علينا ونحن نطوف مع كتاب من كتبه شرح فيه باختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أدنى حقوقه علينا أن نعرف ولو نبذة يسيرة عنه، فتكلمنا في ترجمة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى وقفنا عند ثناء العلماء عليه، فنقلنا ثناء شيخه الإمام الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي، حيث قال عنه: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. ومثل هذا الثناء لما يأتي من مثل الحافظ الذهبي الذي قل ما يجامل، يدل على رفعة شأن هذا الإمام في صغر سنه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار. وكما ذكرنا، كان ابن كثير من القلائل جدا الذين يحفظون مسند الإمام أحمد كاملا عن ظهر قلب، سنادا ومتنا، كأن المسند بين عينيه، وكان له عناية شديدة بهذا الكتاب، ولذلك تراه في كتبه كلها في التفسير وفي البداية والنهاية وفي غيرها، عندما يورد حديثا رواه الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما، وهذا الحديث موجود في المسند الحنبلي، يبدأ بإسناد المسند الحنبلي، ثم بعد هذا يأتي ببقية الأحاديث أو بقية الطرق أو بقية الروايات لهذا الحديث من البخاري ومسلم وغيرهما. ومسألة إن هو يبدأ كل حديث يكون موجودا ولو كان في الكتب الستة، يعني موجود في المسند الحنبلي، ده لا يتأتى إلا من حافظ عادة، يعني للمسند الحنبلي، لأن المسند الحنبلي مش مرتب على الأبواب الفقهية، ده مرتب على المسانيد، على أسانيد الصحابة، يعني مسند أبي هريرة في كل أحاديث أبي هريرة ما كان منها في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في المعاملات أو في الرقائق أو في الأخلاق، كلها سرد وغير مرتبة، يعني حديث في الأخلاق بعد حديث في الصلاة بعد حديث في الزكاة بعد حديث في الدماء بعد حديث في العبادات في الحج في الجهاد كده يعني. فلما يجي واحد يألف كتاب على أبواب الفقهية وعايز يحتج بحديث من مسند الإمام أحمد، ويلتزم أن كل باب حيذكر فيه حديث يبدأ بذكر رواية الإمام أحمد بإسنادها، لا يتأتى هذا إلا لحافظ الكتاب، لأنه لو حب يبحث لازم يكون عارف اسم الصحابي أولا، وقد يكون صحابيا مكثرا جدا كأبي هريرة، فترى حديث أبي هريرة هو سدس مسند الإمام أحمد، حديث أبي هريرة وحده سدس المسند، يعني 5000 حديث ونيف، فهيضطر يراهم كلهم أو يبحث فيهم كلهم، ما فيش فهارس بقى ساعتها ولا في كمبيوتر يجيب بكلمة ويوصل ولا حاجة، مما يحدث الآن من بعض الصغار الطلبة، فتراه يصل إلى ما عجز عنه الحفاظ الأكابر بضغطة زر واحدة، فيغتر فكر نفسه بقى إمام كبير، يعني أنه هو استدرك على الإمام الحافظ ابن حجر أو على الإمام السيوطي أو على الإمام السخاوي أو على الزيلعي، في حديث قال بعضهم فيه لم أقف عليه في الكتاب الفلاني، فيجي النهاردة الطالب يعمل سيرش عن طريق الموسوعات الموجودة الآن ويبحث بسرعة جدا، فيجيب له الحديث في أي مكان من الأماكن مما غاب عن الحافظ، فيغتر وفكر نفسه بقى إمام الأئمة وهو لا شيء، لأن الذي أوصله لهذا الكمبيوتر لا مش حفظه ولا جهده ولا تعبه ولا تعنيه. فكان كثير الاستحضار، وكما قلت مما يدل على هذا أنه كان يحفظ المسند الحنبلي ويحفظ غيره طبعا كثيرا، يحفظ كتب الستة، ولم يكن أحد يعرف بحفظ المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل غير رجلين، الإمام الحافظ ابن كثير وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعجيب أن ابن تيمية طبعا قضى وقتا كثيرا من عمره في السجن، وديت ليست سبة قط في ابن تيمية، ليس كما يقول بعض المشايخ أنه خريج سجون يعني، أو كان مسجون راجل كان عطول كانوا سجنينه راجل خريج سجون يعني يطعن بهذا في علمه، لا، ده سجن العلماء شرف لهم وعلامة على صدق دعواهم، لا سيما عندما يسجنهم المتعصبون ممن يحاربون الشريعة. الذي سجن ابن تيمية ابن مخلوف المالكي وأشياعه، واللي عايز يعرف من ابن مخلوف يقرأ ترجمته في كتب لا ترجمت له، رجل ليس فيه من ملامح الشريعة شيء، رجل مجرم لا يرعى للدين حرمة، وكان ساعتها مفتي المالكية ما فيش مشكلة مع عمر، ما كانت المناصب أبدا تدل على علو الرجل في العلم أو تسفله فيه إطلاقا، عمر ما كان المنصب أبدا دليل على علم الرجل أو جهله، مناصب هذه طريق سكة والعلم سكة ثانية، قد يجتمعان للإنصاف، قد يجتمع المنصب مع العلم، لكن لا يتلازمان، يعني مش لازم يكون كل واحد في منصب خلاص إمام يعني أبدا، بل لو شئت وقلت إن عامة من يتولى المناصب ويسعى إليها لا يكون متحققا بحد العلم لما أبعد، عامة وقليل منهم من يكون يعني قد حصل العلم أو قد تمكن من العلم وظهرت عليه أنواره مع مع مع مع مع مع, مع, مع, مع المنصب الذي هو فيه، لا سيما عندما يكون مرغما عليه، وكلام الأئمة وأعمالهم في الهروب من المناصب الدينية مش المناصب كمان السلطانية العادية، مشهور معروف، وقصص أحمد بن حنبل في ذلك، والثوري وأبي حنيفة ومسعر بن كدام لا تخفى إلا على جاهل أو على مغالط يعني. السجن، لكن سجن بسبب العلم، سجنوه لأنهم عجزوا أن يناظروا، حيلت العاجز، وإلا لو قدروا على مناظرته لأفحموه ولا أذلوه بالعلم. وما الذي يجعلني أنا كطالب علم أن أنا أقطع الحديث مع خصمي وأخذ أحطه في السجن عشان أخليه يسكت يعني وأحجزه عن أعين الناس؟ إيه إلا ضعفي في مناظرته، لو أنا أدو بأناظره، لو أنا على قدر هذا المتكلم اللي برد علي أو يخطئني أمله، أقف له وأبين خلله وخطره كما بين هو، وعندئذ أكون قد قرعت حجته بحجة وكلامه بدليل. لكن عندما أعجز عن ذلك وتفرغ كنائني وينفض جرابي، ما في شيء، ما عندي رد إلا السجن، فعندئذ أستخدم قوتي وسلطتي وأكلم هذا وذاك، ومعلوم طبعا ما بين أهل السلطة وعلماء المناصب، فيستخدمون عادة سلطتهم في ذلك، وده اللي حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية بالضبط وابن القيم، كانت مسألة عصبية، وعشان كده لما تغيرت الأحوال وانقلبت الدول وصار السلاطين اللي كانوا بيحبوا ابن مخلوف وأشباهه صاروا خلاص ضاعوا، وجاء سلاطين أخر يكرمون شيخ الإسلام ابن تيمية ووضعوه في موضعه اللائق. جاء بهؤلاء القدامى علماء السلطان الأولانيين وتمكن منهم ابن تيمية وكاد يقطع رقابهم لكنه عفى عنهم. السلطان الجديد لما جه كان موتور من هؤلاء العلماء السابقين مع السلطان الذي كان قبله، لأنهم كانوا يعني يعاونونه ويساندونه في ظلمه وفي أفعاله. وأي دولة بتسقط بيجي الجديد عايز يخلص حساباته مع الكل. فأراد السلطان الجديد إن هو يقضي على هؤلاء، وطلب من ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه أن يفتيه بإراقة دمائهم، لا سيما وأنهم سجنوه ظلما واستخدموا قبل هذا سلطتهم في ذلك. فما كان من ذلك الشيخ الإمام الجليل الصادق عالم الأعلام في زمانه وشيخ الإسلام حقا وصدقا رضي الله عنه ورحمه وقدس الله روحه، إلا أن وقف في وجه السلطان وهو صديقه أو كان ممن يعظمه يعني، ولم يلي له منصبا، وقال هؤلاء شيوخ البلد، هو عارف أن هم نصهم دجاجلة وكذبة وأفاكين، لكنه أراد أن يدفع عنهم الشر حتى لا ينتصر لنفسه، هذا صنيع الأئمة. قال هؤلاء شيوخ البلد وإن قتلتهم حنجيب زيهم منين، وحمان سيقوم بالمهام العلمية، خليهم ولعلهم معذورون. وأخذ يدفع عنهم حتى قال بعضهم كلمته الشهيرة: ابن تيمية كان أعف منا نفسا، قدر علينا فعفى عنا، رقابنا جاءت تحت يده وكان ممكن يقطع وياخد حق السابق، سجن كثيرا جدا ظلما وعدوانا، ولكنه لم يؤثر فيه ذلك شيئا، إنما كان يخدم العلم ويخدم الدين، ولهذا ما كانش محتاج أن هو يسجن خصمه، لأنه يقدر أن يقضي عليه بلسانه. أنا أقدر أهدم كل بنيانه بكلامي وبإقامة الدلائل الواضحة التي لا يمتري فيها اثنان ولا يعشى عليها عين إنسان، فما يلجئني أن أنا أحبسه؟ أنا عايز أجيبه قدامي هنا وأفرج وأفرجه هو كيف مخطئ وكيف يخالف الأصول. لكن الضعيف العاجز عن إقامة الحجة على كلامه لا يجد أمامه طريقا إلا الحبس. فحتى لما اتحبس ابن تيمية رحمه الله، كان يحبس كما قلت بسبب العلم، ابن تيمية يعني بعض الناس يشوه سمعته أو, أو, أو, أو يعاديه تقليدا تعصبا فقط، ما يعرفوش عنه حاجة، والذي نفسي بيده لا يقرأ ترجمة هذا الرجل أحد ذو قلب سليم لم يشب بشائبة عصبية ولا نوع هوى إلا يحبه، لأنه يجد أئمة الإسلام قاطبة يثنون عليه حتى أعداؤه. يجد ابن السبكي اللي هو أحد أكبر منازعيه في زمانه يقر له بالعلم والفضل وأنه فريد عصره ووحيد دهره، مع أنه يخالفه في أمور كثيرة جدا. ويرى ثناء الأئمة أن المذاهب الأربعة من عصره إلى الآن عليه متواترا ثناء لا يشوبه عصبية، مع أنه يخالفهم في مذاهبهم أحيانا وبعضهم يخالفه في أمور كثيرة، لكنهم يقرون له بالعلم. ويرى أن ومن يقرأ كتبه ويرى ما فيها من العلم الناصع المرتبط بالكتاب والسنة الذي لا ينفك عن الدليل أبدا مع العقل الصحيح ومع العقل الصحيح والنقل الصحيح الصريح، لا يملك إلا أن يقر له ويذعن، وهذا علم يخضع له. لكن جماعة اللي أمثال أنوار هذا الإمام تفضحهم لابد يعادونه ويحاولون أن يطفئوا نور الشمس ما استطاعوا، ويحيلون بين الناس وبينه بإثارة كلام لا أساس له من الصحة، ولا يستطيعون أن يناظروا عليه. ده الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق مستعدين أي مسألة نطرحها للناس أن نناظر عليها، مش مناظرة تحدي ولا هي عنجهية ولا استئثار بالحق كما يقول المنهزمون هؤلاء نفسيا وعلميا، لا، ده ثقة، دي ثقة في الحق ودفاعا عن الشريعة فقط، وإلا فهم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن المنظرة والكبر والغرور موضعا، فهم يستطيعون أن يثبتوا كلامهم أمام الدنيا، ولا ترى إخوانهم أو خصومهم إلا يروحون ويروغون في الكلام، يجيبوا كلام أبدا ما تلاقي إطلاقا مبتدع أو صاحب هوى يكون كلامه موافقا للعقل والمنطق. تلاقيه دايما إما بيخبي حاجة أو بيسيب حاجة، بيرد على اللي يعرف رد عليه بس، وباقي التهم المنسوبة إليه كأنه ما شافهاش، وقد تكون هي القواصم. يعني طبعا له أمثلة كثيرة، وأنا مش عايز أخرج عن موضوعنا، ولكل حديث حديث وكل لبيب بالإشارة يفهمه. فكان ابن تيمية مع سجنه عامة كتبه ألفها في السجن، وما عندوش مراجع ولا حاجة، وكان يعزو الأحاديث إلى مواضعها من كتب السنة والمصنفات على كثرتها بالكتاب والباب والإسناد، لا يكاد يخطئ في هذا، خطأه فيه نادر جدا كخطأ من ينقل من كتاب، كل واحد منا يخطئ ويصيب، وينقل النصوص عن أصحابها من كتبها لا يخرم منها حرفا، فكان آية من آيات الله عز وجل. فتلميذه ابن كثير الحافظ بن حجر العسقلاني بيقول اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته، قد كتب الله لها القبول. فممكن واحد يعمل كتاب واحد بس يكتب له القبول فيقبل الناس عليه وينتفع به الناس في حياته قبل مماته. ورب رجل يقول لك أنا ده فلان هذا ألف ألف كتاب لكن ليس فيها لا يكتب لها القبول، فتراها مخزنة عنده مكدسة لا ينظر فيها أحد، وانتفع الناس بها بعد وفاته. ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. طبعا مسألة محدث الفقهاء وفقهاء المحدثين ديت بالنسبة لما غلب على الرجل من العلم، يعني اللي يتقال عليهم كده وبؤناس جمعوا بين الفقه والحديث عادة، فيغلب على بعضهم الحديث أكثر من الفقه فيكون هذا محدثا في الأصل، وقد يكون فقيها فيكون من فقهاء المحدثين. يعني هو في الأصل نسبته للحديث أولى لأنه متمعن فيه، قائم بأعباء الصناعة، رجل قائم بأعباء الصنعة الحديثية، يعني ما ترك فنا من فنون الحديث إلا اشتغل فيه وصار له فيه باع، وصار له طريقة معروفة وله ممارسة، صارت له مدرسة حديثية، ومع ذلك فهو يتعنى الفقه ويحيط بشبه كثير من من من من أصوله وفروعه، وله أيضا فيه سمت، لكن الغالب عليه الحديث، فده يسمى من فقهاء المحدثين زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا. فالإمام أحمد هو في الأصل محدث صرف وفقيه أيضا، صاحب مذهب فقهي مشهور رغم أنف من لا يعترف بهذا من المتعصبين، لكن الغالب على أحمد إيه؟ أكثر عمل أحمد رضي الله عنه الحديث، على خلاف الإمام مثلا أبو حنيفة. فالإمام أبو حنيفة كان مشتغلا بالفقه وله بالحديث نوع اشتغال، لكن غلب عليه الفقه جدا، حتى قال الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، كل من جاء بعده من الفقهاء عيال عليه تعلموا منه الفقه، كان رجل بلغ من الذكاء والعبقرية وحسن الاستنباط مبلغا لا يدرك شأوه فيه ولا يستطيع أحد هو يعني يناهزه في ذلك، حتى كان مالك يقول فيه رأيت رجلا لو حدثك أن هذه السارية العمود ده بتاع الجامع اللي هو أصلا بيكون رخام في العادة أو حجر يعني أو خشب، فيقول رأيت رجلا لو حدثك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته. لو حب يقنع الناس دي كلها الآن المشاهدين دول كلهم وهم قدامهم هو العمود هو خشب أو حجارة، وأبو حنيفة حب يقنعهم أنه هو ذهب، لن يقوموا من المجلس إلا وهم يتساءلون يا ترى ده ذهب بقى عيار كام، 24 ولا 18 ولا معرفش إيه. فهو رجل مقنع للغاية عنده قوة إقناع، لكنه هذا التفقه وهذا الاستطراد في الفقه شغله عن الحديث، فهو ذلك قد يعني قد لا يكون له فيه من الباع والحفظ ما مال الإمام أحمد أو لأشباه. فالذي غلب عليه الحديث من الفقهاء أو كان فقيها عفوا في الأصل ثم مارس الحديث وصار له فيه معرفة كبيرة فصار محدثا فقيها، فلكن الفقه أغلب عليه هذا يسمونه من محدث الفقهاء. زي ابن كثير، ابن كثير له في الحديث باع، له كتب في الحديث كثيرة، صنف مسند الفاروق وصنف أيضا جامع المسانيد والسنن، وصنف كتبا كثيرة، وصنف الاختصار علوم الحديث للحافظ الإمام ابن الصلاح، هو كتاب من الكتب المفيدة في المصطلح التي يبدأ بها المبتدئون عادة، وعليه شرح لطيف للشيخ العلامة محدث مصر الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. فابن كثير له كتب في الحديث كثير، وكان متمعن في هذا الفن، وترى حتى في كل أعماله رجل مادته الأصلية الحديث، يعني تقرأ التفسير ترى التفسير بتاعه كله حديث، فهو من عيون تفسير الأثر، لا يأتي إلا بالأحاديث، يبدأ الآية بالأحاديث التي فيها بما جاء في تفسيرها من الأحاديث فيسردها جميعا ويستطرد في ذلك، ويعدد الروايات ويبين الصحيح من الضعيف أحيانا، ويعلق ها هنا وها هنا، فيعمل عمل حديثي بحت. ثم هو أيضا من فقهاء الشافعية الكبار، فلذلك كما قلت هو من فقهاء، هو من محدثي الفقهاء. وطريقته في طلب الحديث، الأهل الحديث الصرف لهم فنون يتفردون بها، يعتنون بالنازل والعالي ومسائل الإسناد والحاجات دي، والحاجات دي أي نعم هي جزء من علوم الحديث لكنها مش الجزء الأهم، يعني ديت مثل الديكور، يعني هذه مكملات للصنعة، لكن لو أن شخص لم يحصل العالي قط ولا النازل، لكن عرف صحيح الحديث وضعيفه وعمل وعرف معاني الحديث وفقه وعمل به، لو إحنا جينا نوزن واحد زي دوت يعلم الصحيحة والضعيف، يتقن هذا الباب جدا، ده الأصل ده هذا الغرض من تعلم علم الحديث، يعني علم الحديث كله بيدرس ليه بكل فنونه، ليعرف المقبول من المردود. فلو أن شخصا تمعن في هذا وبلغ في هذا الرتبة العالية وصار من أعلم الناس بالصحيح والضعيف، ومعرفة بعلوم الحديث وفقه وما يتعلق به من مسائل، وقصر في العالي والنازل ولم يحصل إسنادا في حياته، وفي المقابل واحد كل شغله الأسانيد والإسناد العالي والنازل، وعمال يجمع أسانيد رصها جنب بعضها وخلاص، فأيهما أعلم بالحديث؟ هذا المتمعن في الرسوم العمال بس يجيب أسانيد وحقيقة، نعم قلنا من الحديث، ما نحن مرة الحديث، لكنها مش الفن رقم واحد، رقم 30 دي في آخر القائمة، لأنه قد يستغني عنها مستغني، لو استغنى عنها الناس يعني الناس لن يستفيدوا بها عادة، الناس عشان تعمل في دينها تتقدم إلى الله تعالى لن يستفيدوا بعلو حديث ولا بنزوله، ده صنعة، دي صنعة، دي حاجات من إيه، من كماليات الصنعة، يعني زي الدهان بتاع العربية والحاجات دي كده. لكن حديث نازل وصحيح وحديث عالي وضعيف أيهم أحسن؟ النازل طبعا الصحيح أحسن من العالي الضعيف، فتحصيل العالي عندئذ لا يفيد شيئا إلا مجرد صنعة، ده مزاج يعني، وابن معين وده غير مستنكر، لكن ينبغي أن يكون في موضعه، ما ينفعش ده يقدم ويبقى هو الأساس، فيقيم علماء الحديث على العالي والنازل والإسناد، ويترك الصحيح والضعيف وفقه الحديث، كما قد يريد البعض أن يفعل ذلك فيقلب الموازين ويجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وده تلبيس على الناس، يعني ترى البعض من لا يعقل ينكر على الشيخ الألباني أن هو ما كانش معه أسانيد إيه؟ وهذا صنع أصحاب الأسانيد. طب احنا نعرف ناس قاعدين ليل نهار لكده حصلوا عن 1000 شيخ ولا يعرفون صحيح حديث من ضعيف، ماذا سيصنع بهذه الأسانيد؟ معلش يعني لهذا مستنكر. وفي هذا قال بعض العلماء من أكابر السلف، قال ألهاكم التكاثر، لماذا تجمعون كل هذه الأسانيد في غير موضعها؟ العبرة من الإسناد أن يعرف الصحيح من الضعيف، إذا عرفنا هذا الإسناد ما عادش لي لازمة عملية، قد يكون لي لازمة كما قلت صناعية، المحافظة على سلسلة الإسناد، دي كلها أمور طيبة، بس مش دي الأصل، ليس هذا هو الذي يعول عليه في هذا الباب ويترك من أجله الفقه والمعرفة الصحيح والضعيف. فالشيخ الألباني مثلا رضي الله عنه ورحمه ده إمام العصر، وهذا محدث الدنيا غير منازع، وكتبه تدل على هذا، واستفادة الناس منه وصنعته وتفننه في هذا الفن في علم الصحيح والضعيف وفقه الأحاديث والجدال بها والمناظرة عنها وتثبيتها وقيام الحجة فيها ليس له نظير في عصره، ويشهد له بهذا أعداء قبل أحبابه إلا المتعصبون فإنهم لا يعبأ بهم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع لهذه النقطة. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. في ناس بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صكة الحياة وخبرة بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا، قدرنا نوصل اللحمة للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او بره مصر، اشتري صك الأضحية علشان في ناس كتير لسه مستنيين. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. المستقبل خبر هام إلى كل المشاهدين في كل مكان. وصلت الآن أول شحنة من أجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الإمكانيات والمواصفات العالمية. الحق واحجز جهازك من الآن. هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات، البرامج الدينية، الألعاب المسلية. مش كده وبس، ده كمان رامات عالية الجودة، يعني سرعات عالية في كل حاجة، الألعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات. وكمان الطلبة والطالبات، خش على النت وهات احدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات. استنوا، لسه في حاجات تانية كتير. شاشة مفلترة لراحة العين، وكيبورد، واتنين سماعة هدية، وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن، وكارت للنت، وكارت للتليفون سامسونج LG. علشان كل الحسابات اتصل الان لتحصل على جهاز سامسونج LG بكل الامكانيات دي. 649 جنيه زائد مصاريف الشحن، زائد مصاريف الشحن، زائد مصاريف الشحن. المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايدي. في العيد لسه في ناس بتوزع الاضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صكة الحياة وخبرة بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا، قدرنا نوصل اللحمة للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او بره مصر، اشتري صك الاضحية علشان في ناس كتير لسه مستنيين. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. التلوث البيئي الموجود في كل حياتنا، في المية اللي بنشربها، في الأكل وخاصة الوجبات الجاهزة، في الجو والهواء اللي بنتنفسه، التدخين وأضراره على الصحة، كلها سموم بتوصلنا وأيضا بنعاني منها وبتأثر تأثير كبير على صحتنا. النهاردة اللاصقة العجيبة السحرية بنقدمها للتخلص من كل أنواع السموم والميكروبات والفيروسات والتي تصيب أجسامنا وأيضا تجري في العروق مجرى الدم. تتكون اللاصقات العجيبة من عشبة تورمالين وألياف الأشجار التي تساعد في امتصاص السموم من الدم، حيث تعمل على تعزيز توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وأيضا تسحب السموم من الدم ومن الجسم عندما تلصق بأسفل القدمين من 6 إلى 8 ساعات تقريبا. تساعد اللاصقة على علاج الأمراض الآتية بأمر الله، فتساعد على علاج الصداع الشديد، التوتر، ارتفاع الضغط الدموي السكري، وأيضا ارتفاع ضغط الدم، والجلطة والذبحة الصدرية، وتعالج أيضا ازدياد دهون الجسم والكوليسترول، وتعالج خلل الدورة الدموية والأورام السرطانية وأمراض الكلى والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب الحنجرة والاكتئاب والتوتر والحساسية وأمراض البروستاتا وتجلط الدم. كل اللي عليك هي أن تضع اللاصقة السحرية أسفل القدمين وتثبتها بالشريط اللاصق الخاص بها، ونتركها تمتص السموم لمدة من 6 إلى 8 ساعات، حيث تتحول اللاصقة من بيضاء إلى بنية أو سوداء حسب كمية السموم الموجودة داخل الدم وفي الجسم. اللاصقة العجيبة هي منتج طبيعي مكون من عشب التورمالين وألياف الأشجار، واللي هتساعد بأمر الله على امتصاص السموم. احصلوا على الفود باتش فقط وحصريا من أونلاين، العشر لاصقات بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. فود باتش، جربوا، ولو ما عملش اللي بنقول لكم عليه ما تشتروهوش ورجعوه. اتصل الآن على 014-25-28-25-8 أو 010-379-27-17. تسري والملائك حولنا طاب المساء. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الانشغال بفضلات الحديث عن أصوله. طبعا ده مش كلامي، ده كلام الإمام السيوطي رضي الله عنه ورحمه. قال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، دي العمدة. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. هذا كلام مهم جدا، لبعض الناس بيحاول كما قلت يجعل هذه الفضلات هي الأصول لأنه هو متفرغ لهذه الفضلات، وأما الأصول فليس له فيها باع. جماعة اللي هم ضيعوا هذه أصول العلم الحديث من الصحيح والضعيف والعلل والرجال والتجريح والتعديل وعلم الفقه الحديث، ضيعوا هذا، ما لهم فيه باع. هم بس برعوا في مسألة الأسانيد، ودي فضلات، ودي شيء، أي نعم هي كما قلت وأعيد هي شيء من علم الحديث، لكن من فضلات علم الحديث. فيبغون أن يحولوا الناس إلى هذا السبيل ويضيعون هذا. لا، ينبغي أن يوضع كل شيء في موضعه. الإمام ابن كثير كان معتنيا بأصول علم الحديث الصحيح والضعيف والعلل والرجال والمتون، ولم يكن مشتغلا بالعالي والنازل والأسانيد وما شابه ذلك، لأنها كما قلت لا تكاد تفيد كثيرا الآن الناس، إنما تفيد متخصص جدا، وكمان تفيد إفادة محدودة مش إفادة ذات بال. فمثلا شيخنا العلامة الألباني رضي الله عنه ورحمه كان إماما في أصول هذا الفن، لأنه انشغل بأصول علم الحديث، انشغل بالصحيح صح، قد يخالف، يعني احنا ما بنقولش ان الراجل معصوم، يعني اي واحد باحث انا قد اخالف الشيخ الالباني على ضعف قدري في احاديث يصححها اراها ضعيفة ومنكرة، لكن هذا لا يقلل من قدر الشيخ شيء، لان الشيخ مجتهد والرجل بذل جهده وصل الى هذا، ومش واحد اللي بيخالف، الناس تخالف بعضها بعضا في هذا، لا يزال يخالف بعضهم بعضا ابد الدهر. فالبخاري مسلم يصحح يخالفه بسرعة فيضعف له بعض ما صحح، وقد يصحح الترمذي شيء ويخالفه ابن حبان ويخالفه أبو حاتم ويخالفه الدارقطني ويخالفه ابن حجر، فليس هذا بضائر، ليس هذا ما يضر شيئا ما دامت الأصول صحيحة، فعند التطبيق قد تختلف النتائج نظرا لبراعة المحدث أو استحضاره لكل أصول الصنعة عندما يعمل، فما فيش حد معصوم، لكن ما ينفعش نقلل من جهد إمام عالم كبير سلك طريق الأصول على حساب تركه لأمور لا يعتنى بها أصلا ولا يستفاد بها إلا نادرا، وهي في راحة جات من فضلات علم الحديث كما يقول الإمام السيوطي. وده كان السيوطي برضو عشان نبقى منصفين كان بيقوله لأن الإمام السخاوي شيخه في البداية، لكن بعد هذا صار خصمه وهو من أقرانه مع فارق السن بينهما، يعني كان معتنيا بهذا الباب جدا، باب العالي والنازل والإسناد والروايات والإجازات. والسيوطي ما كانش يعني متفرغ لهذا كثيرا، لم يدرك طبعا لأن السخاوي أقدم منه سنا فأدرك ما لم يدركه السيوطي، فما يقدرش نفسه في دين، لكنه حصل كثيرا من الباب الآخر من أصول هذا الفن وعلم الصحيح والضعيف والعلل والطرق والرجال والجرح، وكان له باع كبير في هذا رضي الله عنهم جميعا ورحمه. فمش عايزين يا أخوانا تختلف عننا الرؤى، يقول لك مجلس تحديث مجلس إسناد ماشي على العلم الراس، ده شيء مش وحش وشيء مش سيء، لكن مش ده المهم، المهم فقه الحديث. أنا أعمل إيه بالإسناد وأنا أخالف الحديث؟ يعني ماذا أصنع بالإسناد؟ مش كان بعض المشايخ بيقول إن شيخه كان بيحدثه ويقول حدثنا كر كر كر عن فلان كر كر كر، ها؟ طب ده انتفع إيه بالحديث دوت؟ لما هو بلغت به الإهانة لو صحت الرواية، ما هو إما أن يكون الشيخ صادق في هذه القصة عن الشيخ الفداني، وإما أن يكون غير صادق، إن كان صادق في هذه القصة فده إسقاط للشيخ الفداني، يسقط هذا الفداني، بلغت به بلغ به الإهانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث به ويشرب الشيشة، فماذا ترك لأغبياء بني آدم، وماذا ترك للجماعة على القهاوي؟ ترك لهم إلا أشقياء، لما يكون محدث الدنيا وأعلى الناس إسنادا في زمانه الشيخ ياسين الفداني رحمه الله وغفر الله لنا وله، كما يزعم المفتي بيقول لك كان يحدثنا والشيشة في بقه ويقول حدثنا فلان كر كر كر عن فلان كر كر كر عن فلان كر كر كر، وده مسجل بصوت الشيخ علي، مش افتراء على الرجل ولا حاجه، ويأتي الجماعه اللي بيطلعوا يشتموا فينا ويقول لك احنا بنرد على اللي بيشتموا، احنا ما بنشتمش، احنا بنجيب حقائق موجوده بالصوت والصوره عن الشيخ علي، يردوا عليها يقولوا لنا ايه يعني ايه المخرج في دي؟ مش يجي يقول لك الشيخ علي امام علامه، ما يا عم مش قلنا حاجه، احنا لا احنا لا نطعن في الشيخ علي، احنا بنقول الراجل قال كده، يا جماعه وضحوا لنا قال كده ليه؟ الكلام ده مقبول يعني ينفع يتقال كده اصلا؟ ده صح؟ حتى لو ده حصل ده صح؟ ما هو اما هو يطعن في الشيخ فلان او يطعن في نفسه بهذا. الإمام مالك كان إذا ذهب للتحديث كان يغتسل ويتطيب ويستقبل القبلة ويلبس أحسن الثياب ويجلس يحدث وإذا ذكر النبي بكى. هو ده ده ده, ده المحدث، ده الدين، مش التناقض اللي بنسمعه ده خالص. منين محدث الدنيا وأعلى إسناد ويقعد يقول حدثنا كر كر كر؟ يا أخي خلي جزء فيها خلاف مش حرام، يعني خليها مختلفة فهي تدور بين الكراهة والحرمة، ولا هي مباحة ولا مستحبة، يعني هيطلعها في الاخر بواجبها مثلا الجوزه؟ ما الجوزه راحت جات يعني تبقى اما بين المكروه مثلا ويخليك انا اراها مباحه، لكنها ليست من افعال اهل المروءه ولا من المروءة انه يشرب الجوزة. يعني هنتنزل للنهاية، هنوصل لآخر درجة ان الجوزة عند الشيخ الفداني كانت مباحة، وبالفعل الرجل كان يرى ذلك. الشيخ الفداني رحمة الله عليه كان يترخص في مسألة الشيشة، وكانت موجودة في بيته بالفعل كما حدثني شيوخنا ممن رووا عن الشيخ الفداني ودخلوا بيته وسمعوا منه، قالوا كنا نرى الجوزة في البيت، موجودة في البيت عنده، بس مش كان بيقعد بها في ظهر الكعبة ويقول كر كر كر كر في وسط الأحاديث، ما كانش بكركر وهو بيحدث، فهي خليها كانت عنده مباحة، يعني يرى إباحتها، لكنها على كل قول ستكون من خوارم المروءة. فهل يسوغ ان هو يحدث وهو بيحدث؟ خليها يا اخي يعني من الضروريات، بلاش تبقى مباحة كمان، ننزل خالص تحت يعني، خليها ده اكل وشرب. هل يسوغ للمحدث ان هو يمسك سندوتش في ايده وياخد خرمة ويقول حدثنا فلان وخرمة عن فلان وكمان خرمة عن فلان؟ ده يجي يعني الكلام ده منطقي؟ ده من تقدير العلم، ده من ادب طلب العلم، من ادب الشيخ مع التلميذ ان هو يقعد قدامه بالسندوتش في ايده خرمه، مش الشيشه يعني اللي هي اصلا حرام، واحنا قلنا خليها يا عم مباحه، لا خليها من واجبات الحياه، خليها كده. ده ينفع اصلا؟ ما تجيش والله يا جماعه خالص، ده كلام ما يجيش. فخلي الراجل عمل كده وصدقنا فضيله المفتي في كلامه فيما يرويه عن الشيخ الفداني، وان هو كان بيقول كر كر كر بالشيشه، هو بيقول حدثنا فلان وياخد نفس ويقول حدثنا فلان الثاني. طب ده مش يسقط الشيخ الفداني؟ يسقطه طبعا، لانه يطلعه رجل لا يحترم الحديث. يبقى ماذا صنع بهذه الاسانيد الضخمه التي عنده، وعنده الاف الاسانيد، عمل بها ايه بقى بالسلامه؟ عمل بها ايه؟ ما عملش بها حاجه، لم تعنه هذه الاسانيد على ان يضبط نفسه مع حديث رسول الله، على ان يوقر رسول الله، فلا خير في هذه الاسانيد، مش محتاجينها خالص، بناقص. الامام مالك بن انس رضي الله عنه، امام دار الهجره وشيخ المحدثين في زمانه، وكان الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم سماء الحديث مالك رضي الله عنه، إمام دار الهجرة، تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي عند الحاكم وأحمد، حديث أبي هريرة يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال ابن عيينة أحد رواة هذا الحديث هو مالك بن أنس، مالك، ما فيش حد تاني بعد الصحابة ضرب له الناس أباط الإبل إلى المدينة إلا مالك رضي الله عن مالك. مالك ما كانش بيروي عن أهل العراق، لأنه كان ساعتها أهل العراق ما كانش فيهم الحديث منتشر، وكان غلطهم فيه أكثر، وعدم حفظهم له مضطرب، وكان يقول قائلهم، هذا مذكور في كتب أهل الحديث، إذا حدثك العراقي بعشرة أحاديث فخذ منها تسعة، يا عفوا فاطرح تسعة غلط أكيد، وكن من العاشر في شك، وشك في رقم عشرة دول، يعني فيش خالص. ومع ذلك حدث مالك عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رضي الله عنهم جميعا، فقيل له لما حدثت عن أيوب؟ إيش معنى أيوب؟ ما أيوب دوت من العراق، مش أهل العراق عندك كلهم واعين ولا تروي عنهم، ما عندهمش علم بالحديث كثير، يعني كانوا منشغلين بالفقه والاستنباط، كان دي مذهبه، كان رأيه كده. حتى إن هو كان مرة قاعد بيقول الكلام دوت، بيقول حدثنا شيوخنا وذكر بعض مشايخي ربيعة أو غيره، إذا حدثك العراقي بعشرة أحاديث فاطرح منها تسعة وكن من العاشر في شك. فبص كده وراه لا قاعد على في ظهره محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة أحد أئمة أهل العراق وتلميذ مالك وحبيبه، فاستحى مالك جدا، كسف قوي، وقال يا أبا عبد الله والله هكذا سمعنا شيوخنا يقولون، ما تأخذنيش أنا الكلام ده مش من دماغي، ده كلام الشيوخ بتاعتنا بيقولوا كده، فمعلش أنا آسف، مش قصدي أشتمك ولا أشتم أهل العراق يعني. فقالوا لي ما رأيت عن أيوب السختياني ومن أهل العراق؟ فقال رأيته عند البيت، كنت بحج مرة أو بعمل عمرة فرأيته عند البيت يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول حديث، بيقرأ حديث، فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى أرحمه من البكاء، يقول كلما يجيب الحديث حدثنا فلان عن فلان عن النبي ويجي ذكر اسم النبي يقعد يعيط عياط ويبكي بكاء يرحمه من يرى، يقول الراجل ده يموت نفسه على ايه؟ ايه دوت؟ ما هذا الحب؟ ما هذا الاحترام والتوقير؟ يغلب عليه البكاء عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيشغله عن كل شيء، مش كر كر كر. فماذا يصنع اصحاب الاسانيد باسانيدهم اذا لم تكن هذه الاسانيد طريقا لهم للعلم الشرعي واحترام وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه؟ يبقى لازمتها ان شاء الله ولا لها اي لازمه؟ تكون حجة على أصحابها، لا سيما أن عامة أسانيد المتأخرين يعني فيها من لا يعرفون ولا يسمع بهم وليس لهم علاقة بالعلم إلا مجرد أنهم كانوا معهم كتب ومعهم أسانيد أحضروا وهم صغار على بعض شيوخهم فحصلوها ثم هم يروونها لقدم إسنادهم فقط. فأنا ما بقللش من شأن الإسناد، فأنا واحد ممن طلب هذا الشأن ورحلت في طلبه وسمعت به وعندي منه كثير والحمد لله رب العالمين، ما تقوم به الحاجة يعني عندي من الأسانيد ما يؤدي الغرض، ولم أتمعن في هذا لأن هذا مضيعة للوقت. إذا تمعن فيه الطالب وتتبعه في الشرق والغرب وأخذ عن كل من هب ودب كما يقع الآن من بعض هؤلاء فإنه سيضيع الأصول، سيضيع بقى الصحيح والضعيف والعلل والرجال، لأن علم الحديث ضخم جدا واسع الأطراف. وإذا تمعنت في فن فتمعن في الفن الذي له أثر، الذي له أثر يعني يفيد الناس ويفيدك في دينك وتنجو به يوم القيامة. فالعمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف رواته وطرقه ورجاله جرح وتعديل، ذكر كلام السيوطي. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. فابن كثير رحمه الله كان ممن اعتنى بعلم الحديث بأصول علم الحديث ولم يكن يعتني بالعالي ونزل الحاجات دي رضي الله تعالى عنه ورحمه. طبعا كتب ابن كثير لا تخفى على أحد، فمنها التفسير الكبير تفسير القرآن الكريم العظيم، وهو من أفضل كتب التفسير على الإطلاق، وهو يفسر فيه القرآن بالقرآن، فإذا لم يجد فسره بالسنة، فإذا لم يجد فسره بأقوال الصحابة، فإذا لم يجد أخذ من كلام التابعين، ويتكلم فيه على أسانيد على الأحاديث وأسانيدها جرحا وتعديلا وبيانا لغرابتها وشهرتها وصحتها وسقمها، كتاب ماتع. وحتى قال الإمام السيوطي فيه لم يؤلف على نمطه مثله، السيوطي يقول ما فيش كتابة ألف على هذه الطريقة، ما فيش كتابة عمل زي تفسير ابن كثير ده خالص في هذا الفن، لم يؤلف على نمطه مثله. والسيوطي لما يقول كده يقبل منه هذا الكلام جدا، لأن السيوطي اعتنى بالتفسير وألف كتابه الشهير الكبير ترجمان القرآن، الذي لم يترك تفسيرا من تفاسير السلف ولا الخلف إلا جاء بما فيه من آثار الصحابة والتابعين وأورده في هذا الكتاب، وضاع هذا الكتاب للأسف، هذا مما ضاع في بلادنا. هو السيوطي كان قاعد هنا في مصر يعني، إن شاء الله ربنا كده يكرمنا وحد يلاقيه، وبقي مختصر هذا الكتاب اللي هو الدر المنثور المطبوع في 14 مجلدا، ده اختصار لكتاب ترجمان القرآن. فهو رجل نظر في التفاسير كلها وأخذ منها ولخصها وانتقى منها وصنع منها كتابا، فهو عالم بطريقة بطرق المفسرين. فيقول في ابن كثير وكتابه التفسير لم يؤلف على نمطه مثله، وكتابه التاريخ الكبير الفخم الضخم الذي أيضا ليس له في الدنيا نظير في سبكه وحسن تعليقه وانتقائه البداية والنهاية، ذكر فيه من أول مبدأ الخلق إلى زمانه رضي الله عنه ورحمه، وذكر في آخره أشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. توفي رضي الله عنه ورحمه يوم الخميس 26 من شعبان 74 عن 74 سنة، بلغ رحمة الله عليه 74 سنة رضي الله عنه ورحمه. وكان قد أضر في آخر حياته، كان قد أصيب بالعمى في آخر حياته رحمة الله عليه ورضاه. دي كلمة يعني موجزة عن الإمام العالم الكبير الحجة ابن كثير صاحب كتاب الفصول في سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كتاب الفصول أرجو أن يكون الإخوان المشاهدين وأخواتنا ممن يتابعونا يكونوا حصلوا نسخة من هذا الكتاب حتى يتابعونا ونحن نسير فيه سيرا سريعا. نحاول طبعا نجري شوية بحيث ما نوقفش عند كل نقطة إلا ما يستدعي التعليق أو الإفادة، وطبعا سنختار أشد ذلك يعني ما يحتاج إلى تعليق أو لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، وإلا فإن كل ذرة من ذرات حياة النبي صلى الله عليه وسلم تستحق الوقوف أمامها سنوات، مش دقيقة ولا دقيقتين ولا 4 ولا 5. ولو أراد شخص يعني منصف أن يقرأ السيرة النبوية قراءة صحيحة لما كفاه عمره أصلا ولا أعمار مع عمره، لأن هذه كل نقطة مكمن من مكامن الاستنباط في جميع مناشئ في جميع طرق الحياة وسبلها، سيستفيد في كل جانب، سيتعلم، سيدرس، سيتربى. لكن نحن لأن ليس هذا الباب باب توسع يعني بهذه الدرجة، سنمر مرور الكرام ونقف عندما يعني نرى أن الوقوف عليه قد يفيدنا الآن أو ملح، الوقوف عنده شيء ملح يعني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، لا يجمل بأولي النهى أولي العقول، لا يصح لعاقل أن يخفى عليه سير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش يوميات النبي، ماذا كان يصنع في كل يوم في يومه وليلته، ويعرف أحداث حياته وتواريخ أموره صلوات الله وسلامه عليه، أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه، وهذه الأسوة الحسنة التي أمرنا الله باتباعها، فكيف نتبع شيئا لا نعرفه؟ يعني الجماعة اللي بيزعموا حب النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن حبه فقط في الرقص، يقف يقعد يمدح ويذكر ويتمايل يمنة ويسرة فقط، وإذا سألته عن أي شيء من أحوال النبي أبلس يتنح ما يعرفش حاجة، تقول له طب النبي عمل في دي إيه، النبي قال هنا إيه صلى الله عليه وسلم، ما يقولش حاجة ما يعرفش حاجة. وما بتحب النبي إزاي، بتحب مين يعني، أنت عارف مين النبي دوت، تعرف توصفه لي أبدا، طب تعرف عنه إيه، ما يعرفش عنه حاجة، عارف اسمه بالكاد يعني، وكم قصة موضوعة ولا حاجة بيذكرها الجماعة القصاصين والمداحين والوعاظ، ملهاش علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي اللي انت تعرفه، ما بتحبه ازاي، انت بتحب مين بقى؟ فلا يجمل بأولي العقول والنهى ان يخفى عليهم معرفة ايام النبي صلوات الله وسلامه عليه، لابد نتتبع هذه الحياة الشريفة من اولها الى اخرها، نعرف كل ما جرى فيها وكيف تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل، حتى نأتسي به بحق ونحبه بحق، حب من يستحق الحب، ليس حب من نتفضل عليه بالحب. البعض انه مش عارف النبي، مفكر نفسه انا بحب النبي بيعمل حاجه، يعني هو كده يعني ايه، يعني بيعمل النبي حاجه، بحب النبي كانه بيديله حاجه، لا طبعا، النبي يستحق هذا الحب والاكرام والاجلال شئت ام ابيت، لكن قد تجهل انت ذلك، فلا تعرف قدر النبي إلا إذا عرفت تاريخه وسيرته وحياته وأيامه، فعندئذ يتمكن من قلبك حبه الحب الحقيقي، حب الاتباع، إنك أنت بتيجي تلاقي عمل حاجة ما تقدرش تخالفه فيها. هو ليه جماعة دول بيخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه جماعة المخالفين اللي بيزعموا الحب ولا يرون الحب إلا في الكلام فقط والمديح والحاجات اللي بيعملوها دي بس، ويخالفونه على الأرض؟ يعني ترى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإطلاق اللحية في عشرات الأحاديث بشتى الألفاظ وبأحاديث الصحاح ما فيها مطعن، يقول وفروا اللحى وأسبلوا اللحى وأرخوا اللحى واتركوا اللحى وأعفوا اللحى، ناقص يقول إيه تاني، يعني جابها لكم بكل المفردات، قال أعفوا وأسبلوا وسيبوا واتركوا وكل الألفاظ اللي ممكن تتقال في المعنى دوت قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي أحدهم ملمع يعني ما فيش بعد كده، كأنه امرأة ما فيش ولا شعرة في وجهه، ويزعم أنه أيضا يقتدي بالنبي في إيه؟ يقول لك ما دي حاجات يعني دي حاجات قشور، ما فيش حاجة اسمها قشور في الدين، فيش حاجة النبي يعملها تبقى قشر، النبي لا يصنع لا يعمل قشورا ولا يأمر بقشور، النبي هو الذي أمر بهذا وهو الذي حث عليه وكان يفعله، وكان من يقف خلفه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة السرية يدرك قراءته من اضطراب لحيته، فكان عظيم اللحية صلوات الله وسلامه عليه. فطبعا البعض جاهل بهذا، ما يعرفش، هو شايف بعض المشايخ ملمعها، كأنه في الجيش ولا حاجة، والجيش مفروض ما يلمعش برضه ولا حاجة. الله يرحم الشيخ غيد الحق، شيخ الجامع الأزهر لما كان مفتي الجمهورية قبل كده وسألوه وأفتى في الأخبار المصرية فأنه لا يجوز للمجندين لقادة الجيش أن يمنعوا المجند من حلق لحيته، لا يجوز لهم أن يجبروه على على على حلق لحيته، لأن اللحية من شعائر الإسلام وهي من دين الله عز وجل، هي إما سنة إما فرض كما يحكي بعضهم الخلاف في هذا، كنا نرى أنها فرض وأنها واجب وده له محل آخر يعني. وبالتالي لا يجوز إجبار أحد على حلقها إطلاقا، خاصة أنها لا تضر، يعني لا تضر في إيه العسكري، مثلا هو بيضرب منها هتلخبطه هتخش في المسدس، يعني كلام مش منطقي، حاجة مش ممكن يعني. فكان صائم لحيته عظيمة تغطي صدره الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وده تلاقيه ملمعها خالص، يقول لك دي حرية شخصية، أصل اللحية مش فرض يا أخي، خليها مش فرض، اللحية سنة، من يتبع السنة إلا المحب. لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، كان رأى مرة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم دارت في مكان، الناقة مش النبي اللي لها دوري والله ولا حاجة، النبي ركب على الناقة والناقة مسيبها سايبها سيبها تمشي، فالناقة جات من نفسها راحت دايرة كده دورتين وراحت قعدت، فكان ابن عمر إذا جاء إلى هذا المكان يدور بناقته ويجلس فيقال له هذا، فيقول لعل قدما توافق قدما، يقول بحبه عامل زي ما كان بيعمل بالظبط، الله زي زعل مين دوت، الله ايه الناس بتفكر ازاي، اين عقولهم، اين الحب المزعوم. فلما يعرفش هذا الكلام قد ينكر على الملتحي يقول له ده عامل لحية وشكله كده مش مريح والحاجات دي، يعني يهذبها شوية كده ويخليها يعني ايه اشارة كده يعني كده مرسومة بالقلم، يعني يا اخي النبي ما كانش بيعمل كده، النبي حبيبي وحبيبك مفروض يعني صلى الله عليه وسلم كان يسيبها حتى تضطرب على صدره فيراها من خلفه، وده في الاحاديث الصحيحه، ولا ده ما حصلش برضه، خلي حد يقول لك ده ما حصلش، طب لما هو حصل وانت بتحب ما تعملش زيه ليه، ما يعني ما وما خاصه انه امرك بهذا، امر قال اطلقوا اللحى اعفوا اللحى وفروا اللحى. ولما راى رسول كسرى، وكسرى لما بعث كتابه الى كسرى عظيم الفرس اسلم تسلم كتاب المعروف هذا، كسرى استنكف، قال مين ده اللي بعت لي بيتهددني، فقال له محمد بن عبد الله، قال مين ده يعني برضه ده يعني ملك زينا كده يعني، قال هذا نبي يزعم انه نبي، قال ويتهددني ده خلاص العرب كمان، العرب يومئذ ما كانش لهم قيمة اصلا، العرب في الجاهلية ما كانش لهم اي وضع، كانوا همج رعاع، كان الملوك لهم اقدارهم الفارس والروم ومن حولهم من قبائل العرب اللي هم كانوا يعني شبه منضمين إليهم ويملكون عليهم بعض كبرائهم، لكن أهل الجزيرة كانوا هامج رعاع، ما كانش عندهم أي حاجة لا ملك ولا بتاع، ما كانوش خطر يهدد حد. فلما بعث نبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يقول له أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويقول له يعني لو ما أسلمتش ما هتسلمش تهديد. فالمجرم كسرى بعث الى الى الى الى بعض عماله في في في بعض النواحي وقال ائتوني به مقيدا، روحوا اقبضوا على محمد هتولي مقيد. فلما ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نظر في وجوههما فاذا هما قد اطلق شاربيهما وحلق لحاهما، لا رسل كسرى دولي مربيين شواربهم كما يصنع عامة الناس عندنا الان وحالقين لحاهم، دي بقى الرجولة قال يعني. فلم يطق النبي أن ينظر إلى وجوههما، ما قدرش يبص في وشهم، نكس رأسه وقال من أمركما بهذا، من أمركما بهذا، قال ربنا كسرى، كسرى أمرنا أن احنا نحلق لحانا ونسيب شنبتنا يعني، فقال لكن ربي أمرني بخلاف هذا، أمرني أن أطلق لحيتي وأن أحف شاربي، وإن ربنا قتل ربكما الليلة، ولما على فكرة ربنا رب الأرباب ملك الملوك بحق قتل ربكم اللعين هذا كسرى الليلة، سلط عليه ابنه فقتله، وبالفعل صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاللي يعرف هذا الكلام يعرف ان هذا هدي النبي وهذا هدي كسرى، يعمله ويصر على فعله ويقول انا بحب النبي، ده اللي بيحب حد بيحب الحيطة اللي ماشي جنبيها، يعني مجنون ليلى كان يقول قيس بن الملوح يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. بعدي على قبيلة ليلى دي كده على الحصان بتاعتها، أقعد أبوس في الحصان، فأنتم فاكريني مجنون؟ أنا ما بحبش الحصان. وما حب الجدار البيوت شغفنا قلبي، ما حب الديار شغفنا قلبي، أنا ما بحبش الحصان والله، أنا بحب ليلى اللي ورا الحصان دي، ولذلك فحبي لليلى يحببني في كل ما حول ليلى حتى الحيطان بتاعت القبيلة بتاعت ليلى. ده أقصى ما يمكن احتجاج به بهذا البيت، مش ينفع حد يحتج به على تقبيل سور الحديد بتاع سيدنا الحسين ولا حاجة، ده ملاش دعوة بدي خالص، إن ده مش حب، ده مخالفة للشريعة. لكن الراجل الحب يقول لك أنا بحب حاجة، بحب كل حاجة حواليها. فاللي بحب النبي يعرف النبي كان بيعمل حاجة وما يعرفش يعملها وما يرضاش، يقول لك لا ما يعملهاش دي مش كويسة، أنا مش مرتاح لها خالص. لا طبعا، لابد أن أضبط قلبي على قلب النبي وعلى حب النبي، فكل ما يحبه النبي يجب أن أحبه، وكل ما يبغضه النبي يجب أن أبغضه، ودي أصل الولاء والبراء. الولاء والبراء هو ارتباط القلب بكل ما يحبه الله ورسوله، ونفور القلب من كل ما يبغضه الله ورسوله. وقاعدته كما وضحناها سابقا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآيات. فلا بد أصحاب العقول يتتبعوا سير النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعمل في كل حاجة ويعملوا زيه، شاء أم أبى، حبا وكرامة. يا أخي انسى بقى سنة وفرض والكلام اللي جماعة بيحتموا بيه ده، يقولك هي دي فرض ولا سنة؟ والله هذا السؤال سؤال في هذا الموضع سخيف. قال احنا نتكلم بقى في بحث علمي اقولك سنة او فرض من اجل تحديد بس المواقع، لكن انا بقولك اعمل زي النبي، تقولي فرض ولا سنة؟ لا لا فرض ولا سنة، لكن فعلها النبي، فعلها النبي فانا سافعلها، ولو لم تكن فرضا ولا سنة، حبا فيه صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه. اليس هو القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فدي تعرفها ازاي دي ونطبقها ازاي دي؟ فيقول الامام ابن كثير: فانه لا يجمل بأولي العلم اهمال معرفة الايام النبوية والتواريخ الاسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. فيش حد معذور ان هو ما يعرفش الحاجات دي، خاصة اهل العلم او طلاب العلم، لا عذر لهم في الجهالة بأحوال النبي، انك ممكن تعرف، لا لازم تعرف. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك، حاجة كده مختصرة يعني، لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، يعني أعلام نبوته يعني، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الألباب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. فالراجل كده بسرعة في المقدمة، وده شأن المقدمات، ذكر فيها المنهج بتاعه وذكر هو هيعمل إيه وذكر الهدف من وراء هذا التأليف، بألف كتاب دوت ليه وعامله لمين، وهو كتاب هيبقى مبسوط يعني موسع ولا حاجة مختصرة، وقد عرفنا كل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. يا جماعة اغتنموها فرصة، فكلما ذكرنا اسمه الكريم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن أقربكم منه مجلسا أكثركم عليه صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي تمحى به الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس والذي يحشر الناس أو يحشر الناس على عقبه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، ابن عبد الله، وهو أخو عبد الله، هذا أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هم اثنان وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. ابن كثير رضي الله عنه وهو بيذكر النسب النبوي يذكر اسم من أسماء آباء النبي يقول لك من إخواته بالمرة بحيث يعرف كل الشجرة. وإن شاء الله في اللقاء القادم سنبين ونشرح هذا الكلام بما يبين للناس ويعلمهم نسب سيدهم وسيدنا وحبيبهم وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. وغالبا نجمع على شجرة النسب النبوي وهي بتفريعاتها كما يذكرها ابن كثير حتى تكون أمام أعينكم فيحسن استحضارها ويسوى عليكم تكرارها وتذكارها. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.